إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يستلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عزة إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجم هادي السهرة من مواليد حي عابدين بالقاهرة في 9 سبتمبر 1941. ظهرت موهبته الكبيرة في لعبة كرة القدم منذ طفولته، حيث كان يلعب الكرة الشراب في شوارع الحي. ثم قامت جريدة المساء بعمل دوري للكرة الشراب للمواهب الصغيرة، ليكتشفه الكابتن جندي في عام 1957 وهو ابن 16، وقام بضمه لصفوف نادي الزمالك، حيث أبدى الكابتن محمد حلمي زمورة وقتها إعجابه الشديد بإمكانياته الفنية المميزة وقدراته البدنية رغم صغر سنه. وبعد تألقه الكبير في صفوف الناشئين بنادي الزمالك، قرر حنفي بسطان تصعيده للفريق الأول في موسم عام 1960، لتبدأ حكاية توهجه في قيادة خط دفاع الفارس الأبيض على مدار سنوات عديدة. ضيف هذه الليلة أطلق عليه جماهير نادي الزمالك لقب ملك الفرملة لقدراته الفائقة فاستخلاص الكرة من بين أقدام مهاجمي المنافسين، وتوج مع نادي الزمالك بثلاثة ألقاب للدوري الممتاز مواسم عام 1960 و64 و65، كذلك عانق لقب كأس مصر مع الفريق في عامي عام 1960 و1962. ضيف هذه السهرة في عام 1967 أنهى أسطورة نادي الزمالك رحلته مع الساحرة المستديرة وتفرغ للتدريب ليصنع تاريخا جديدا للزمالك من خارج الخطوط، ويقود القلعة البيضاء لأول لقب إفريقي في تاريخه بتتويج الفريق ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1984، كما قاد الزمالك فنيا لحصد لقب الدوري الممتاز موسم 83-84، بالإضافة إلى كأس مصر في موسم عام 1998 إلى عام 1999 على حساب الإسماعيلي في مباراة شهيرة. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو أسطورة من ضمن أساطير نادي الزمالك التي لا يمحوها التاريخ ولا يضاهيها الزمن. الاسم الذي صنع تاريخا حافلا للقلعة البيضاء على مدار سنوات طويلة لاعبا ومدربا، إنه الكابتن محمود أبو رجيلة. يا فرحتك يا برجيلة، يا سلام يا ابني، كفحت وقلبك أبيض وتحس فعلا راجل ده مخلص في شغله، واستطاع أن يتفوق أبو رجيلة ويقود نادي الزمالك ويتخطى ليك أرقص يا سيدي. لاعب خط الدفاع والمدير الفني السابق لنادي الزمالك ورئيس قطاع الناشئين السابق بنادي الزمالك الكابتن محمود أبو رجيلة، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. أهلا وسهلا، كل سنة وانت طيبة. كل هذا الارتباط الفني الكبير بنادي الزمالك بالتأكيد وراء حب كبير لهذا البيت، البيت الكبير اللي حضرتك وصفته كابتن أبو رجيلة قبل التسجيل، ده الحقيقة بيجعلني أسأل كابتن محمود أبو رجيلة كيف انضم لصفوف هذا الفريق الكبير؟ طبعا أنا من مواليد 1941 ودخلت نادي الزمالك سنة 56 لما كان نادي الزمالك مقر بتاعه في البلون، ودي نتيجة إن كان في زمان كشافين دول شافونا احنا بنلعب في الشارع وجابوني، ومن سنة 56 وأنا موجود في نادي الزمالك، ما روحتش حتة تانية، وعنديش لا قهوة ولا عندي نادي تاني ولا عندي أي مكان غير البيت ونادي الزمالك. حلمت بنادي الزمالك ولا يعني كانت فرصة ولعبة القدر، لعبة القدر يعني وقتها كما توصف؟ لا، زمان كان في كشافين اللي هم زي الوكلاء اللاعبين دلوقتي، وكانوا بيروحوا مراكز التدريب وكانوا بيروحوا الميادين يتفرجوا على الناس اللي كانت بتلعب في المراكز الشباب أو بيلعبوا الدوري بتاع كرة الشراب. الناس شافونا واللي هم الكشافين دول أحسن من المدربين، يعني عينيهم على لاعب كرة القدم أحسن من المدربين، فخدوني وجابوني نادي الزمالك. سنة 56 دخلت نادي الزمالك أول أسبوع على طول، أول أسبوع اتمرنت، في نفس الأسبوع لعبت في الناشئين وبعدين في السن اللي أكبر، ثم السن اللي أكبر سنة 59-60 لعبت الفريق الأول. كابتن محمود أبو رجيلة لم يكن متميزا فقط بكونه لاعب خط الدفاع بنادي الزمالك، ولكن لأخلاقه العالية، بيشهد لهذا الجيل بهذه السمة أنه جمع ما بين الحسنيين، الموهبة داخل أستحرة المستديرة وأيضا حب الجماهير من جميع الأندية. إزاي قدرت تحافظ حضرتك وجيلك على كلا الحسنيين وقدرت تجمع ما بينهم إلى اليوم؟ إحنا لما جينا نادي الزمالك وإحنا صغيرين لقينا ناس كبار قيمة، منهم كابتن نور الدالي، منهم كابتن يكن حسين، منهم زكي عثمان، منهم رأفت عطية، منهم شريف الفار، منهم عصام بهيج، من ألدو ستيلا، علي بكر، المجموعة القديمة دي الكبار بتوعنا، وكان في وسطهم أصغر منهم شوية الكابتن أحمد مصطفى، على عبد نصحي، على نبيل نصير، على محمد رفاعي، على محمود حسنين، ثم احنا دخلنا في وسطهم كابتن حمد أمام يرحم الله، كابتن أحمد رفعت، وكابتن محمود أبو رجيلة، كابتن منير كمال، كابتن أبو حميد شاهين، اللي هو محمد عبد النبي، كابتن علي رضا، سعيد تيتي، حسن وحسني، كنا صغيرين ودخلنا في وسط الكبار دول، فلازم بتتعلمي منهم كورة وبتعلمي منهم احترام. وكانوا هم في الفترة دي عظماء في كرة القدم، وكانوا قريبين جدا من الفنانين الكبار القدام، فكان نادي الزمالك ده لانه كان كمان موقعه كان موقع كويس جدا مطرح البالون، فكنا في سنتر كويس جدا، فطبعا لازم ناخد من اللي قبل مننا. كان كمان في مجلس اداره كبير جدا على اعلى مستوى، فلازم هتتعلمي لما تقعد في عيله كويسه كده، واحنا جايين من الشارع لغاية لما تخش مكان زي دوت لازم تحافظ عليه، فزي لما حافظنا لغاية من سنة 56 حتى الآن وانت موجودة في بيتك، فات عليك أجيال كتيرة جدا أصلا بتبتدي المدرب داعب، وبعدين كمان تاخد الثقة انك انت تمرني أكبر نادي في مصر، فالحمد لله لغاية دلوقتي أنا ما رحتش نادي تاني ولا قعدت في حتة تانية، غير ان انا اشتغلت في حتت كتير. انا اشتغلت في المملكه العربيه السعوديه اكتر من 12 سنه 14 سنه في عده انديه: الشباب السعودي، النصر السعودي، الوحده السعودي، احد السعودي، رحت سوريا، رحت اليمن، رحت الامارات، رحت قطر. ما فيش حته مثل الحمد لله ما سافرتش فيها، وما فيش حته ما عملتش فيها بصمه. فالحمد لله الواحد لما بيروح في حتت زي دي وينجح، كل ما انت بتكبره والناس بتعرفك، فانت لازم بتحافظ على اسمك وعلى تاريخك، لان تاريخك ده مهم جدا الناس بتعرفه، وبتحاول بقدر الامكان الناس انها تلتف حواليك تقول ما انت اخلاقك كويس. الحمد لله رب العالمين قدرنا نحافظ على المسيره ديت، وقدرنا مش مسيره بس، مسيره مع غلاف جنب منها نتائج في حتت كتير. انا اشتغلت في مصر في نادي مصر البورسعيدي مرتين، اشتغلت في نادي المريخ، اشتغلت في المنصوره، اشتغلت في نادي المحله، اشتغلت في بلديه المحله، اشتغلت في منتخب بتاع ده اسمنت السويس، في ناجي حماد الحديد، اشتغلت في حتت كتيره وفي حتت كتيره وفي حتت كتيره خارج، وانا كل الناس بتعمل لي تعظيم سلام. وخارج من الحتت دي كلها لا بطولات، لا اما فرقه كانت واقعه وطالعه او تحسين مستوى. وموجودين في مصر دلوقتي في كل الانديه، في كل الانديه اللي في مصر، كل المدربين اللي بيشتغلوا في الانديه في مصر دول كلهم حاجه من اتنين: لا انا مرنتهم، لا اما اشتغلوا معايا في الدرجه الاولى. بالتأكيد كابتن أبو رجيلة، قرار الاعتزال لأي لاعب، خاصة عندما يكون لاعب حقق مهارة عالية وجماهيرية كبيرة على أرض استحرة المستديرة، بيكون قرار ليس بالهين إلا إذا اتجه فيما بعد إلى مجال التدريب الذي لم ينفصل كلية أيضا عن استحرة المستديرة. وبالتأكيد حضرتك بعد كل هذه التجارب كنت أقرب ما يكون إلى هذا اللاعب الذي ما زال قريبا من أرض استحرة المستديرة. اسمح لي أنتقل إلى نقطة أخرى يعني يجب أن أتوقف عندها، وهو البيت الأصلي لكابتن أبو رجيلة، 7 مرات مديرا فنيا لنادي الزمالك. بالتأكيد هو رقم كبير لم ولن يتحقق قبل اسم الكابتن محمود أبو رجيلة أو بعد اسم كابتن محمود أبو رجيلة. حدثنا عن هذه المرات وبناء على إيه كان يعني بيتم الاستعانة في كل مرة بكابتن محمود أبو رجيلة. هو احنا لما بنيجي احنا لينا ما عندناش خط سير اللي بتبطلي، بتخلط دراسات تدريبية، بعد كده بتشتغلي مدربة، بتحاولي بقدر الامكان انك انت، في ناس بتشتغل في قطاع الناشئين وفي ناس بيبقوا يعني مستواهم الفني يأهلهم انهم يشتغلوا في الفريق الاول. فمحمد حسن حلمي رئيس النادي الزمالك، كان في هنا مدرب اسمه فاندلر، مدرب اجنبي يوغوسلافي عمل نتائج لا حصر لها في نادي الزمالك. فانا التصقت بيه التصاق فظيع يعني، وحاولت بقدر الامكان ان انا ابقى اقرب قريب منه في كل حاجه، وهو اعتبرني زي واحد زي مساعد لي يعني، هو المدرب بتاعي، لكن بنخرج مع بعض، نتغدى مع بعض، نتعشى مع بعض، احنا ومجموعه مش انا بس. لدرجه ان هو انا كنت بشتغل في شركه ادويه وكان عندي فريق في الشركات، كان هو بيجي يتفرج عليا وانا بره بمرن فريق الشركات دوت، وبيجي يتفرج عليا في المباريات، وبعدين كنت اجي بشتغل هنا زي مساعد لي يعني، لاعب ومساعد، لما عاوز يعمل اي نموذج عشان يوري اللاعبين كان يطلعني عشان انا اشتغل ال- ال- ال- ال- بالشكل معاه، اذا كان فردي يبقى لوحدي، اذا كان زوجي انا وهو. فبدات احب العمل دوت، وبدات اشتغل في الشركات واشتغل في منتخبات الجامعه دي كل ده كتجربه، ولقيت نفسي ماشي والناس بدات تطلبني طلب، سواء في الشركات، ما كانش لسه مجموعه الانديه، لغايه لما جه كابتن حلمي فاجئ الناس كلها. وكانوا في مدرب، كان عندنا مدرب يوغوسلافي اسمه ايفان، مدرب عالمي، جه قال لي انت مش هتسافر مع الفريق اللي هيسافر المدرب الجديد اللي اسمه محمود ابو رجيله، وانا لسه بلعب. الناس استغربت، قال ده المدرب القادم لنادي الزمالك. وفعلا كان عنده حسن الظن، وبدات اشتغل وبدأت أشتغل بره. كل ما أجي أجازة لقى مشكلة الكابتن حلم الله يرحمه يحسن إليه يجيبني أحل المشكلة أشتغل وأعمل نتائج لغاية لما يجيب مدرب واخد نفس 3 مرات بالمنظر ده. أقعد شهر أقعد شهرين الأجازة بتاعتي لغاية لما بدأت أشتغل بقى شغل بفلوس وأشتغل بالسنة وأجيب جهاز وأبقى المدير الفني بتاع أكثر من مجموعة. اشتغلت أنا واللي هو محمد عبد الله سنة 79 خدنا كاس. اشتغلت أنا والكابتن أحمد رفعت اشتغلنا خدنا بطولة الدوري وخدنا بطولة أفريقيا. اشتغلت مع الكابتن أحمد مصطفى وخدنا بطولة الكاس من 99-2000. بعد كده لفيت بقى على كل الأندية فالحمد لله رب العالمين إن أنا راضي بكل اللي أنا عملته وحققته. وبعدين جت فترة من فترات مسكت مدير قطاع الناشئين في المصرية للاتصالات ومن المصرية للاتصالات طلبوني في نادي الزمالك هنا واشتغلت معاهم والحمد لله نجحنا نجاح باهر وطلعنا لعيبة صغيرين كتير جدا لعبوا في الفريق الأول في الفريق الأول والحمد لله وصلنا للي احنا فيه وكفاية علينا انك تشتغل من سنة 70 حتى دلوقتي حتى قبل دلوقتي بسنتين هسيبهم هتلاقيهم سن كتير يعني وقت كبير. ربنا يديك طولة العمر والصحة يا كابتن أبو رجيلة. في التالتة يمين فاكر أنا أول مرة جيتها كانت من سنين مش هنسى أنا يومها ولا ساعتها كنا ساكتين صوت رج الملعب مرة واحدة تشجيع ملايين يا تشيرت العمر راهي أبيض لو رحت فين عمري ما أحب زيك أنت لو حتى مين لو حتى مين واسمع كلامي أنا جنب النادي ده عمر ما همني أسامي ناس تمشي وناس تفضل بروحك أسبح احترامي أنا مش بريق لو كان حبك هو التهام أيوة التهام مهما بكان بيجي لنا وقت أكيد وبفرح مع من تاني ويوميها بتبقى الدنيا من الفرحة مش سيعاني ده كفاية علي اللحظة دي أنا مش أناني بحتف كلمة بسابة حروف بيهز وكياني زملكاوي الآخر يوم في عمري من اللي رباني كان زملكاوي واسمع كلامي أنا جنب النادي ده وعمر ما همني أسامي ناس تمشي وناس تفضل بروحك أصبح احترامي أنا مش بريق لو كان حبك هو اتهام أيوة اتهام واسمع كلامي أنا جنب النادي ده وعمر ما نجوم في سماء المحروسة. إنجازات كثيرة وكبيرة حققت من خلال تولي حضرتك كمدير فني لإدارة الزمالك. حضرتك مدير فني سابق لنادي الزمالك لأكثر من 7 مرات وحصدت من خلال هذا المنصب العديد والعديد من الإنجازات والبطولات مع فريق نادي الزمالك. ماذا ينقص نادي الزمالك وهو فريق كبير؟ ماذا ينقص نادي بحجم وقيمة نادي الزمالك للعودة إلى مستواه مرة أخرى؟ نادي الزمالك الحمد لله في مسيرته ماشي وبولاده لما جبنا أجانب وما نجحوش معنا واللي هرب عشان هياخد فلوس أكتر واللي فشل، لكن ولاد الزمالك هم اللي وقفوا دلوقتي كلهم ولاد على اعلى مستوى. اي نعم عندهمش خبره ان هم يمسكوا فريق كبير زي نادي الزمالك، لكن بمساعده مجلس الاداره ومساعده رئيس النادي نجحت هذه المجموعه. بعدين لما يتغلب ماتش ماشي الدنيا، مش ما فيش فشل. لكن احنا عندنا ان الجمهور بتاعنا ما بيستناش على اللاعب المصري وخاصه المدرب المصري وخاصه في الاخفاقات، لان احنا في عندنا طبعا ما بتست يعني ايه المدربين برضو ما عندهاش خبره، ما صغيره، ما اشتغلتش مع نادي الزمالك، ما شافتش الضغط النفسي على اللاعبين، على نفسه وعلى اللاعبين. لكن الحمد لله الحمد لله كل المدربين اللي شغلوا في نادي الزمالك، سواء ميدو او سواء محمد صلاح او مؤمن سليمان او محمد حلمي، ولاد مدربين على اعلى مستوى جابوا نتائج جدا. ولما جه اشتغل حسام حسن معانا برضو نجح معانا واشتغل، بس اللي بيقعد المدرب ويمشي المدرب النتائج. لما تبقى نتائج كويسه مفيش حد هيمشيك، لما بتبقى نتائج قليله بيفكروا في حد تاني. سماء المحروسة. كابتن محمود أبو رجيلة، هل مازال منحنى الكرة المصرية ومنتخب مصر مرتبط بمنحنى الأهلي والزمالك ومستوى الفريقين، أم وجود عدد من اللاعبين المحترفين في أكبر الأندية الأوروبية أصبح هو المؤثر الأكبر في مستوى منتخب مصر ونظرة العالم للكرة المصرية؟ في فترة من فترات كان عندنا في الاحتراف عندنا 3-4 بالكتير 5 خارج مصر. دلوقتي بسم الله ما شاء الله ما لا يقل عن 12 لاعب في أندية كتيرة، فدي برضو بتسهل لك المأمورية، زائد انك انت عندك في أندية كتيرة صغيرة زي المصري، زي المقصة، زي دجلة، زي سموحة، يعني في أندية صغيرة فيها لعيبة ممتازة الى ابعد الحدود. لكن هو في الاخر المدرب اللي يجي مش بياخد له 22 لاعب 23 لاعب. اذا كان بيعمل نمره واحد بياخد اللعيبه اللي بره اللي بتلعب وبياخد اللعيبه اللي بتلعب في مصر. نادي الزمالك فيها لعيبه كتيره ونادي الأهلي فيه لعيبة كتير، لكن هو مش هياخد 50، هو بياخد 25 أو 23 بكتير خالص. فلازم حد هيقع في الوسط، يعني لازم حد هيقعد في الوسط. لكن احنا عندنا في مصر كان زمان كان عندنا واحد ولا اتنين بكتير خالص، خمسة محترفين. لا دلوقتي عندنا محترفين على أعلى مستوى وكمان بيلعبوا، وكمان بيلعبوا مش ما بيلعبوش. كان عندنا محترفين بره وما بيلعبوش، لا عندنا دلوقتي لاعبين وبتلعب. يعني البارزين بتوع زمان تقدر تقولي ميدو، تقدر تقولي أحمد حسن، تقدر تقولي هاني رمزي، تقدر تقولي أيمن عبد العزيز. كان في عندنا مجموعة لاعبين على أعلى مستوى بيلعبوا وليهم اسم كبير جدا خارج مصر. هل بعض اللاعبين المتميزين والذين يعني لن يكتب لهم الاحتراف حتى هذه اللحظة، هل مستواهم أيضا يؤهلهم إلى هذا الاحتراف لو تم العرض عليهم؟ ما الاحتراف مش بالكلام، الاحتراف بالعمل. الاحتراف انك انت بتلعبي وبتنجحي وبعدين في ناس بتبص عليك، وبعدين دلوقتي احنا بقينا رؤية، دلوقتي كل العالم بيشوف بعض. زائد ان يبقى في لي وكيل عارفه بيسوقه في اماكن كتيره. فحسب ما انا شايف والفتره دي هم اكتر من لاعب في كل الانديه، بس عندهم وكلاء، والوكلاء بيرشحوهم بره. فاحنا الحمد لله من السنين، احنا بقى لنا 3 4 سنين دلوقتي عندنا اولاد صغيرين جدا بيلعبوا بره دلوقتي. عندنا ناس كتيرة صغيرين في السن وبيلعبوا في انديه كويسه، واللي بيلعب في بازل، واللي بيلعب مش عارف في اليونان، واللي بيلعب في بلجيكا، وهنا عندنا مجموعه كبيره. لكن لما يجي بيختار المدرب هو مرتبط بعدد، مرتبط بعدد، وهو بيبص على كل الناس فبيختار المكان او نمره واحد ونمره اثنين. بس احنا انت عارفه بس تتمنى نحط فلفل وشطه وبتاع ونحاول بقدر الامكان نهيج الدنيا، لكن الدنيا بخير يعني الحمد لله، عندنا لعيبه على اعلى مستوى. يعني هل حضرتك شايف ان المدير الفني الاجنبي هو الافضل للمنتخب ولا المدير الفني المحلي؟ احنا النتائج بتقول ان المدرب المصري عمل نتائج لا حصر له خاصة في بطولات افريقيا، وانا بقول ان حسن شحاتة علامة من العلامات كرة القدم اللي لا يمكن حد هينساها في جمهورية مصر العربية او في افريقيا. وبعدين كان لعيب فاز على اعلى مستوى ونتائجه بتقول كده في بطولات افريقيا وقبل بطولات افريقيا في انديه صغيره طلعها وخد بيها بطولات. زائد ان كابتن جوهر الله يرحمه محسن اله وصلنا الى كاس العالم سنه 90، فهم دول اكتر ناس. الاجانب جون ما عملوناش حاجه، حتى الاجانب اللي جم في الفتره الاخرانيه جم مصر انا اقسمت في اكثر من مكان ان احنا عندنا مدربين مصريين اعلى مستوى من المدربين الاجانب اللي جم. وفعلا اشوف دلوقتي احنا عندنا هنا في حسام حسن، وعندنا ايهاب جلال، وعندنا مؤمن، وعندنا حلمي، وعندنا ميدو، عندنا مدربين على اعلى مستوى. عندنا في واحد اسمه خالد عيد بيمرن في طنطا فرقته زي الفل. لكن الناس بتحسب فقط لغير لما واحد ياخد بطوله، فطنطا ولا ده ولا الفرقه الصغيره ولا سموحه ولا عندنا حلم طولان من احسن المدربين الموجودين. عندنا طارق يحيى، عندنا طارق مختار وطارق العشري، ومش عايز انسى عندنا اسماء كتيره لا حصر لها. عندنا اشرف قاسم، عندنا طارق يحيى، عندنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الناس اللي اشتغلت هنا، اذا كان محمد حلمي ولا محمد صلاح ولا مؤمن سليمان. وابن عندنا مدربين كتير مصريين، واذا كانوا بيقولوا ان الراجل اللي اسمه مانو الاوزوزيه ده جاب نتائج في النادي الاهلي على اعلى مستوى، اللي جاب النتائج في النادي اعلى مستوى ان هو خد كل لاعيبه مصر كان بتلعب معاه. يعني هو كان بيمرن منتخب مصر ما كانش بيمرن النادي الاهلي، واخد من الترسانة، واخد من الاسماعيلي على اعلى مستوى. مدرب اسمه كبير، واسمه كبير في النادي الاهلي، لما راح قبل كده في اي حته ما نجحش. فالمدرب المصري عنده العنصر ده، بس احنا للاسف لازم يقول لك ايه، أصل الفترة دي محتاجة مدرب أجنبي، مش عارف إيه الفترة دي محتاجة، يعني الدنيا برد باين ولا إيه، ولا هو بلوفر حنلبسه ولا بلطو، يعني معرفش. أصل الوقت ده محتاج مدرب أجنبي. اللي جابوا بطولات، إحنا أكتر ناس جابت بطولات المرحوم عصام بهيج الله يرحمه، يحسن إليه، جاب بطولات. كابتن زكي عثمان جاب بطولات، إزاي اسمه ده، كابتن علي عثمان جاب بطولات، كابتن برجيلة جاب بطولات، يعني كلهم مصريين. حسن شحاتة جاب بطولات، طه بصري جاب بطولات، كل المدربين المصريين دي في أنديتها جاب بطولات. البدر جايب ثلاث بطولات ولا يمكن أكتر من مباراة في النادي الأهلي. ومحمد إيه برجيلة، محمد يوسف، واخد بالك، ناس كتيرة. حلم طلان مطلع فرقته، وميدو مطلع فرقته، واخد كاس مصر، اسمه إيه ده، حسام حسن، والجديد علينا على الشاشة هاب جلال، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. فمدرب المصريين، بس الناس تستنى عليهم، الناس تستنى عليهم. التلتة شمال راح تسمع صوتنا، والأهلي نادي بلادي بلادي، هتقول تشجيع هيجيب ملايين، احنا الجماهير، احنا ملوك الحتة دي. التلتة يمين في وحوش جايين، كل الزمالك جاي بينادي، هندسة وفن ولعب تاريخ، أنا جاي لك فورما، خاف مني السنة دي. طول ما بنقول كورة كورة، وطول ما مصر بتلعب كورة، وطول ما النادي بيجي في ايد التاني، هنقدم أحلى كورة. هتقدر تغلبنا ازاي؟ تخاف ما تجيش، أصل التراويش يعني البرازيل حطوها في نادي. أنا كتف في كتفك في التشجيع، أنا عمري ما بيع، انسى الحتة دي. تشجيع وتقول تعمل زلزال، المصري جايلك من آخر الكلام. في بطولتك تسمع بيت موال، لو يوم تندهلك جاهز في الحال. سيف البنات فضوا الاستاد، الاتحاد هيكمل اللمة دي. استغرب لما تلاقي مدرب لو مصر بتلعب راح يسمع عادي. طول ما بنقول كورة كورة، وطول ما مصر بتلعب كورة، وطول ما النادي بيجي في ايد التاني، هنقدم أحلى كورة. هتقدر تغلبنا ازاي؟ نجوم في سماء المحروسة. كابتن محمود أبو رجيلة، كما ذكرت، لم يكن فقط خط دفاع مميز في نادي الزمالك، وإنما متميز أيضا ومميز أيضا بخف الظل داخل أورقة نادي الزمالك، وهذا هو أيضا من السمات المعروفة عن كابتن محمود أبو رجيلة. صحيح أن تاريخ حضرتك الرياضي حافل ولم ينقطع أبدا، يعني بداية من اللعب كما ذكرنا، ومرورا بفترة التدريب الطويلة، إلا أنه اسمح لي أسأل عن، بعيدا عن الرياضة وخارج الرياضة، ميول كابتن محمود أبو رجيلة الفنية، أو الميول الأخرى التي تبتعد عن نادي الزمالك ولو خرجنا عنها بعض الشيء. لا، أنا ما عنديش، يعني من يوم ما دخلت نادي الزمالك سنة 56، لا أنا موجود هنا، لا أنا موجود برا مصر، فما عنديش حتة تانية. يعني أنا اليوم اللي ما بجيش فيه البيت هنا، أنا ما بخرجش، ما عنديش حتة مكان تاني، ولا أصحاب في قهوة ولا أي حاجة. لكن نادي الزمالك اعتبريه أنه مخرج مدربين على أعلى مستوى، ومخرج ناس فنيين من مدربين، يعني من أحسن المدربين اللي موجودين في مصر هتلاقيهم من الزمالك. أحسن اللعيبة اللي جات مصر، من اللي جات مصر هتعديهم على الأعصاب، هتلاقيهم برضو من نادي الزمالك. لكن خفة الدم دي، احنا كان معنا واحد اسمه كابتن يكن الله يرحمه ويحسن إليه، ده أستاذنا في خفة الدم، وبعدين في يعني مش في خفة الدم انه ماشي مثلا يرقص ولا يغني ولا بتاع، لا، في قاعدة زي دي بتفوت عليه حاجة بيعمل قفشات خطيرة جدا جدا جدا. يعني آخر قفش قبل ما يموت، انه كان بيسأل الكابتن عزم مجاهد على كابتن نبيل نصير قبل ما يموت، فبيسأله عليه، بيقول له كابتن نبيل نصير فين؟ قال له كابتن نبيل نصير بدأ الزهايمر يعني يكبر عنده، وبعدين يا كابتن يا كان وهو ماشي رجله بتخونه، قال له بتخونه؟ يطلقها. ازاي بتخونه يعني؟ لازم يطلقها. فكابتن يا كان ده يعتبر، وكابتن علي بكر ال- ال- ال- ال- احنا اتولدنا او شفنا درجة ان الفنانين اللي كانوا بيجوا يقعدوا معانا في وسطينا كانوا بيحبوا انهم يقعدوا في وسطينا من خفة الدم. وبعدين خفة الدم دي مش في انت ماشية في الشارع بقى وحتى يعني تقول نكت وتركب الاوتوبيس وتقول لا، بيبقى لها اوقات يعني. فالحمد لله احنا هنا بيتنا دوت، بيتنا الكبير، بيتنا اللي احنا ما نعرفش مكان اللي هو يعني. ساعات انا اقول مقولة كده، يا جماعة انا بدور عربيتي بلاقيها بلاقيها ماشية راح نادي الزمالك، ولادي واهلي وكلهم موجودين هنا. البيت ده ما نقدرش نستغنى عنه يعني. وبعدين كل اللي موجودين اللي خدموا نادي الزمالك او تربوا في نادي الزمالك او ليهم بصمه في نادي الزمالك، المجلس الاداره الحالي اللي موجود دلوقتي عمل لنا كل حاجه كويسه. دي جنينه اسمها جنينه الزكي عثمان، واحد من مدربينا جنب منها هتلاقي، شوف هناك ايه، حماده امام. هتروح شوية تلاقي حسن شحاتة، هتروح شوية تلاقي أبو رجيلة، هتروح شوية تلاقي نبيل نصير، أحمد رفعت، كل القدامة الرئيس المجلس إدارة ومجلس إدارة عملوا الحتة أماكن وحمامات سباحة وحاجات كده باسم اللاعبين القدامة. فاحنا الحمد لله في بيتنا، وما احنا مش محتاجين، احنا كبار الحمد لله. ويكفي ان احنا يعني انا مبطل بعد النكسة سنة 70، لكن من سنة 70 لغاية سنتين ثلاثة كنت بشتغل في التدريب وسافرت البلد اللي أنا قلت لك عليها دلوقتي. أنا بمشي في الشارع الناس بتوقف وتسلم عليا وتصور معايا، فده نعمة من عند ربنا سبحانه. لو دخلت في أي مكان، في بنك، في هنا، كل الناس بتبقى عايزة تعمل الخدمة بتاعتي. فالحمد لله طالما أن سرت كويسة. وبعدين خلي بالك إحنا عاملين جمعية اسمها الجمعية المصرية لرعاية قدامى اللاعبين، فمش بنصرف، بنعاون 105 أسرة من اللعيبة القدامى. ولسه من 10 أيام أو من أسبوعين عاملين تكريم ل 16 واحد ومدينهم فلوس وعاملين لهم جو. دي بقى الحياة، دي الجمعية المصرية لرعاية قدامى اللاعبين. من صاحب هذه الفكرة ومن سعى إلى تكاتف هذه الجهود والاستعانة بالمسؤولين عنها، اللي حضرتك أحد هؤلاء والمعنيين يعني هذه الجمعية؟ هي الفكرة جت كده في ظروف غاية الجمال يعني، لأن أنا من زمان أحب أتصل باللعيبة الكبار القدامى اللي هم ربونا يعني. في ناس لغاية دلوقتي عايشة، ربنا يديله الصحة، الكابتن طه إسماعيل، كابتن اللواء أبيل، ربنا يديله الصحة. الناس القدامى دولت، الكبار دولت، كنت أتمنى أنا كل يوم جمعة أقعد أسأل عليهم، كابتن زكي عثمان قبل ما يموت، المجموعة دي. فمرة سألت على العظيم الله يرحمه ويحسن إليه كابتن محمود الجهري، فلقيته صوته مش حلو يعني. مالك يا كابتن، في إيه؟ خير يا رب، مالك؟ فقال لي الواحد يقعد في حياته يشتغل 60 سنة 70 سنة وبعدين لما يبطل ولا يبعد عن المجال الرياضي محدش يسأل عليه ولا بتاع. والكابتن جهري ده قيمة كبيرة جدا، حاجة ما جاتش في في في مصر يعني. ففجأة قال لي على الموضوع ده، قال لي يا كابتن ابو رجيله معقوله يحصل كذا كذا كذا كذا؟ فانا قفلت معاه السكه وحزنت جدا، وقررت. وبعدين فكرت تفكير غريب، كلمت كل مدربين مصر، كل المدربين، كل الاجيال يعني، الجيل اللي لعب مع الكابتن جوهر واتمرن معاه، الجيل اللي بعد منه، الجيل اللي بعد منه، الجيل اللي بعد منه، قلت لهم حصل كذا كذا كذا كذا، وانا عازمكم بكره على العشاء في نادي المقاولين العرب الساعه كذا. وعزمت الكابتن جوهري والاسماء الكبيره دي. جه الكابتن جوهري فجاه لقى 50 ولا 45 ولا 40 واحد مدرب موجودين. طبعا لما بنتجمع بقى مع عدوك على التقطيع يعني، قعدنا نضحك ونتريق ومش عارف ايه. وبعدين واحد قال لي انت جايبنا ليه يا كابتن؟ وجري خير يا رب. قلت لهم جايبنا عشان احنا عايزين كل شهر نقعد مع بعضينا قعده زي دي. نمره 2 عشان واحنا قاعدين القعده دي مع بعضينا يمكن واحد فينا ما بيشتغلش وظروفه صعبة، وانتوا بيجيلكوا شغل بيجيلكوا فليه ليه احنا ما ندورش على الناس اللي ما بتشتغلش دي وندور لها احنا على شغل؟ يعني انا بيجيلي شغل وانا شغال، طب ما انا اقول له فلان الفلاني نمره اتنين الفلان الفلاني ده ما بيشتغلش معهوش فلوس او عايز كذا، طب ما احنا نلم من بعضينا ونحاول نسدد الموضوع ده. عندما يختلي الكابتن الكبير محمود ابو رجيله بنفسه، ما الذي يعني يجول بخاطره من استماع الاغنيات او ما الذي يشتاق الى الاستماع اليه؟ انا احب الناس القديمه، يعني مش الاغاني اللي هي دقيقتين وثلاثه. انا عشت في جيل فيه ام كلثوم وفيه فريد الاطرش وفيه محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ والمجموعه القديمه دي، وشفناهم وقعدنا معاهم في ايامنا في الخمسينات وفي الستينات، قعدنا معاهم ودردشنا معاهم وبسطنا منهم. ف تملي الواحد يدندن مع اي الـ الـ الـ الـ الـ الـ الناس ديت لما تيجي تغني اغاني بتاع دلوقتي دقيقه او دقيقتين وثلاثه ما تلحقيش تسخني، ده المقدمه بتاعت ام كلثوم ولا عبد الوهاب من غير ليه هتبص تلاقي تقعد بالنص ساعه وساعه الا ربع. لكن لا شك ان احنا برضو في دلوقتي اي ناس بسم الله ما شاء الله ربنا يديها الصحه ويكرمها. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا عشنا احنا عشنا ومصر ادتنا بما فيه الكفايه. يعني انا كنت ساكن انا ووالدتي وثمان ولاد، اربعه صبيان واربعه بنات، في ثلاث غرف وحمام ومطبخ وبتاع. الحمد لله مع مرور الزمن انا عندي فيلا واشتغلت بره، بيتي مكتوب باسمي، اهلي مش محتاجين لاي حد. الكوره ومصر ادتنا كتير، ومش عايز اقول الكوره، مصر ادتنا كتير، وانا واحد من الناس اتمرمخت في تراب مصر عشان ابقى كويس، وحاولت بقدر الامكان ان انا اكمل دراستي ما عرفتش، لان كانت الكوره طاغيه عليا وكانوا كمان اخواتي بيساعدوني، فشلت في دراستي لكن نجحت في كره القدم، ونجحت ان انا يبقى عندي قاعده كبيره جدا من الزمايل من الصحاب من اللاعبين من المدربين. ما تتصوريش انا في يوم عيد ميلادي بيجي لي من اللعيبه اللي انا مرنتها او المدربين اللي انا اشتغلوا معايا او الاماكن اللي انا اشتغلتها معاه. انا عايش على كده دلوقتي، ربنا يديك طول عمرك، عايش على كده وعايش على الخير، ان انا الجمعيه دي بقدر الامكان بقدر الامكان انا وزمايلي ما بنخليش واحد يقول انا محتاج كذا او عايز كذا يوم واحد ولا اتنين. كل الناس دي بتروح لها فلوسها عن طريق البريد، وهو ده اللي احنا عايزين نكمله. نادينا الناس كلها بتحترمنا وبتحبنا، ورئيس النادي عامل لنا كل حاجه ومجلس الاداره عامل لنا كل حاجه، واحنا مش محتاج. الحمد لله الحمد لله مصر ادتنا كتير قوي. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى احنا نحافظ على بيتنا الكبير اللي هو مصر وبيتنا الثاني نادي الزمالك. لاعب خط الدفاع والمدير الفني السابق لنادي الزمالك ورئيس قطاع الناشئين السابق بنادي الزمالك الكابتن الكبير محمود ابو رجيله، حقيقه سعدت بوجودي مع هذه القيمة والقامة الكبيرة وهذا التاريخ الكبير الذي يفخر كل من يجلس معه باستدعائه وباسترجاعه مرة أخرى، الذي يحمل اسم الكابتن محمود أبو رجيلة. كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك على هذا التاريخ المشرف والحافل والذي احتفظت به وطوال هذا التاريخ بقيمة واحترام الجماهير بكل يعني انتماءاتها لهذا الاسم الكابتن محمود ابو رجيله. اشكرك شكرا جزيلا وكل سنه وحضرتك بخير. ونورت نادي الزمالك، وان شاء الله الايام اللي جايه تبقى ايام كويسه على مصر وعلى نادي الزمالك، ونقعد مع بعضينا تاني ان شاء الله باذن الله. اطال الله في عمرك ومتعك بالصحه والعافيه الكابتن الكبير محمود ابو رجيله. الله يخليك كتر خيرك، وكل سنه وحضرتك طيبه. الاسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.